ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. اقرأ. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشر، وأما الهداية فبيد الله تعالى. ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثواب، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك. فهذا خير وتزكية للمؤمنين، ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص. وكرر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية تضمنت أمورا هامة أشار إليها المصنف رحمه الله بما مفاده وما معناه، أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فالهدى والإضلال إنما هو بيد الله، وتلك هي المشيئة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية نوعان لعلنا تعرضنا إليها منذ زمن عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. فأما القسم الأول هداية الدلالة والإرشاد فهذه تكون للأنبياء والدعاة والمرشدين والموجهين والمصلحين، وهي المعنية بقوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالنبي هاد من هذا الوجه، ولذلك قال الله تعالى إنا أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا، فهو هاد بمعنى دال على الخير، فالذي يدل على الخير أي يهدي إليه يرشد الناس إليه من رسول أو نبي أو مصلح أو موجه أو مرشد أو واعظ أو نحو ذلك. فهذا نوع من أنواع الهداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد. وأما النوع الثاني فهي هداية التوفيق والإلهام، وهذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي المعنية بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وهي المرادة هنا في هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية من هذا الوجه بيد الله تبارك وتعالى، لا يقدر عليها أحد كائنا من كان، ولو كان نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل أو مرشدا من المرشدين أو موجها من الموجهين، فإن تلك الهداية بيد الله لا يقدر عليها أحد سواه. وهي المرادة بقوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، وبقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد، وبقوله تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له، وبقوله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والآيات كثيرة في هذا الباب. وهي المرادة بقوله تعالى في حق أبي طالب عندما مات على الكفر، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وذلك أن أبا طالب كما تعلمون له جهود عظيمة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان باقيا على دين آبائه وأجداده، ومع ذلك من باب الحمية والعصبية بقي على مناصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فترة إلى أن مات على ذلك، مع أنه يعرف أن ما جاء به ابن أخيه هو الحق الذي جاء به من عند الله. وله في هذا شعر معروف، فهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. ولكن الهداية بيد الله. فلما حضرته الوفاة ودنا أجله جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فلو شاء الله له أن يقولها وقالها لكانت هذه الخاتمة طيبة. ولكن كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكان حاضرا عنده بعض كفار قريش، ومنهم أبو جهل وعبد الله بن أمية وصفوان بن أمية وغيرهما. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما استطاعوا أن يقولوا له لا تقلها، لأنهم يخشون أن تأخذه العصبية فيقولها ولو عصبية، لكن جاءوه بطريقة إبليسية شيطانية ماكرة، فقالوا له وهو في تلك الحال وقد بلغت الروح الحلقوم، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والعياذ بالله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قائلا: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد الكفار عليه مرة أخرى قائلين له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم الثالثة كذلك، فأعادوا عليه، فكان آخر كلمة قالها قبل موته أن قال هو على ملة عبد المطلب، فمات على غير هدى والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أدبه مع ربه، قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني لأستغفرن لك ربي ما لم ينهني ربي عن الاستغفار لك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. فما الذي حصل؟ نزلت الآية الأخرى تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا. ولذلك قال: ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. إذن مهمة الأنبياء إنما هو الإبلاغ، وأما الهداية فلا يملكها أحد، هداية التوفيق لا يملكها أحد كائنا من كان ولو كان نبيا من الأنبياء، وإنما الذي يملك الهداية هو الله وحده. ولذلك يجب على المسلم دائما أن يسأل الله الهداية، فيقول: اللهم اهدنا في من هديت. ولذلك مما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، أو صرف قلبي على دينك. فإذا هذا هو معنى قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نفى عنه هداية التوفيق والإلهام، لأنها خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه هداية الإلهام وهداية التوفيق التي لا يملكها إلا الله وحده. ثم قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، مبينا أن ما يقدم المسلم من خير فهو لنفسه، وما قصر في ذلك فهو على نفسه. ويقدر على المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين، ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص. وكرر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني أنه ينبغي أن تتحرروا بصدقاتكم الفقراء الذي... ثم بعد أن بين أن الهداية والإضلال بيد الله، أخبر سبحانه وتعالى أن ما يقدم المسلم من خير فإنما يقدمه لنفسه، والله تبارك وتعالى غني عنه، فهو يثاب على كل خير ينفقه، حتى على اللقمة يضعها في فم امرأته، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه الحث على الإنفاق في سبيل الله. وقد مر بنا قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالمسلم إذا تصدق بصدقة ضاعفها الله له إلى 700 ضعف، لأن الحسنة 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يجزى بسيئة واحدة فقط. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على المسلمين، أنهم يجازون وتضاعف لهم الحسنات، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فالصدقة يربيها الله سبحانه وتعالى. وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. شأن المؤمن أنه لا ينفق رياء ولا ينفق سمعة ولا ينفق من أجل مراءة الناس ولا ينفق من أجل محمدة الناس ولا ينفق من أجل ثناء الناس وكلامهم له، ولا ينفق إلا من أجل أن يرضى عنه الله سبحانه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي طلبا لمرضاته، خوفا من عقابه، وطمعا من في ثوابه، وحبا فيه، وعبادة له، وتقربا إليه سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفق أحد من نفقة صغيرة كانت أو كبيرة إلا كان الله تبارك وتعالى عليما بها، ومن ثم جازيهم عليها، لأنه ما دام لا تخفى عليه فإنه هو الذي تكفل بالجزاء الأوفى عليها، يجازيهم عليها جزاء موفورة، جزاء عظيمة، جزاء كريمة، جزاء سخية. وما تنفق من خير فإن الله به عليم. ومن خير جاءت نكرة في سياق الشر، فهي تفيد العموم، بمعنى أنه يعلم ما أخفي وما أعلن من الصدقات. وكما مر بنا في الدرس الماضي أن إخفاء الصدقة أفضل في حال، وإعلانها أفضل في حال أخرى. فإن كانت المصلحة تقتضي إظهارها من أجل أن يقتدي بك الناس فعليك أن تعلنها، وإن لم يكن كذلك فالأولى هو إخفاؤها حتى تكون من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. فلذلك خير الصدقة ما كان خفيا، وخير الصدقة ما كان على مستحقيها ومن هم أهل له. وما تنفق من خير فإن الله به عليم. نعم. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، تلك في آل عمران. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي لا تبخسون منه شيئا بل توفون وتزادون عليه، يضاعفه الله لكم كما تقدم أنها تضاعف إلى 700 ضعف فضلا عن أنهم لا يظلمون. فالله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات ويقيل العثرات، إنه سبحانه وتعالى يعطي الجزيل ويعطي الكثير على القليل، وإلا فإنما نقدم لا يعدل عشر معشار بل ولا واحد في المليون مما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه، لكنه سبحانه وتعالى يجازي على الخير الذي هو بنفسه هو الذي أقدرنا عليه ووفقنا له، ثم يجازي عليه الجزاء الأوفى سبحانه وتعالى. نعم. وقول الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا كله. نعم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أغنياء من التعفف، يعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تقوا من خلف إن الله به عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقات الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته، وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعففون. إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون بالكلية، وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا بالسؤال، لم يلحفوا بالسؤال. فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيه النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اكتسبوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويس حيث ما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله. ولهذا قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم والنهار سرا وعلانية الآية، فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله بنيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. بين الله تبارك وتعالى كما ذكر الشيخ هنا مصارف الصدقة، والمراد بها الصدقة العامة، وإلا فمصارف الزكاة مبينة في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. لكن الصدقة التي يتحدث عنها هنا التي يبينها الله تعالى هنا في هذه الآيات إنما هي صدقة التطوع، وهذه الصدقة ينبغي أن يخص بها الفقراء بحسب الظاهر، والله يتولى السرائر، فأنت ليس لك إلا الظاهر. فإذا اجتهد المتصدق فإنه متاب وإن لم تقع في يد فقير. فقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: لأتصدقن الليلة، فتصدق، فلما تصدق أخبر أنه تصدق على زانية، فقال: الحمد لله وعلى زانية. ثم جاءت الليلة الأخرى فقال: لأتصدقن الليلة، فتصدق، فلما تصدق أخبر أنه تصدق على غني، فقال: الحمد لله وعلى غني. ثم في الثالثة عزم أن يتصدق فتصدق، فأخبروه أنه إنما تصدق على سارق، فقال: الحمد لله على زانية وغني وسارق. فأخبر عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قبل منه لأنه تحرى واجتهد. وأما ما حصل لهؤلاء فلعل الزانية أن تستعف بهذه الصدقة عن زناها، ولعل الغني أن يتذكر إخوانه المحاويج في هذه الصدقة فيتصدق عليهم كما تصدق ذلك الرجل عليه. وأما السارق فلعل ذلك يكون سببا في امتناعه من السرقة. فالعبرة ليست بأن في البحث لست مكلفا بأن تشق عن قلوب الناس لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله، وإنما أنت تجتهد بحسب ما تتوصل إليه وتتوصل إليه بغلبة ظنك أو بحسب ما يصل إليه ظنك بالغلبة. فإذا غلب على ظنك أن الرجل فقير فأعطه حتى ولو تبين بعد ذلك أنه غني ما تسترجع الصدقة، لأنك قد اجتهدت وتصدقت بعد التحري. فلذلك أمرنا هنا بالتحري، إنما للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله، ويقصد بذلك الذين هاجروا إلى المدينة من مكة أو من غيرها من الآفاق، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنها تشمل جميع الفقراء والمحتاجين. ولكن الذي هاجر في سبيل الله من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذا أحق من غيره بالصدقة، لا سيما إذا كان من المتعففين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس إلحافا أو المتعفف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليس المسكين مقتصرا على السائل الذي يمد يده، فمع أن رد السائل لا يجوز وأما السائل فلا تنهر، ولكن مع ذلك فإن إعطاء الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا أولى من إعطاء هذا السائل المحترف. ذلك لأنه في هذا المعنى أو في هذه الآيات تحذير ضمنا من السؤال من غير حاجة، تحذير من السؤال بغير حاجة، فلذلك من غير حاجة. لذلك لما جاء قبيصة الشيباني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مما أعطاه الله، فقال: يا قبيصة، إن هذه الصدقة لا تحل إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة فيأخذ ما يسد عنه تلك الحمالة التي تحملها، ورجل أصابته جائحة، يعني أصابت ماله جائحة فيأخذ ما يسد به رمقه، ورجل شهد اثنان من ذوي الحجة يعني من ذوي العقل أنه فقير أو مسكين فيأخذ ما يسد به رمقه. فلذلك فإن السؤال من غير حاجة محرم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال المرء يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. فلذلك ينبغي البحث عن المتعففين، وهذا كما قلت لا يعني أننا نمنع السائلين، السائل يعطى وإن لم تعطيه على الأقل فلا طفه وتلطف معه بالكلام ولا تنهره ولا تعبث في وجهه ولا تتنكر له ولا تقل له كلمة قاسية، فلعل الذي أفقره ربما يفقرك يوم من الأيام. لكن مع هذا أقول أو يبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة أن من يستحق الصدقة إنما هم هؤلاء المحاويج الذين لا يسألون الناس إلحافا، الذين لا يلحفون في المسألة ولا يلحون في المسألة، بل يحاولون التعفف، بل ويحاولون أن يتظاهروا بنعمة الله عليهم حتى إنهم لا يعرفون في كثير من الأحيان. فينبغي أن يتحرى عنهم وأن تبذل الصدقات لهم لأنهم أحوج من غيره، ثم تعطيهم بينك وبين نفسك، لأنهم كما اجتهدوا في ستر أنفسهم بالدنيا ينبغي أنت أن تجتهد في عدم كسر خواطرهم، وذلك بتقديمها لهم سرا بينك وبينهم. اللهم إلا كما قلنا قبل قليل، إذا كانت المصلحة تقتضي أن تعلن ذلك فيجب أن تعلن، أما إذا لم يكن كذلك فإنك والحال هذه ينبغي أن تسر، أن تسر الصدقة حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يدك. وهذا هو صنف من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يلحون بالمسألة في المسألة، بل تجدهم مستوري الحال يحاولون أن يظهروا نعمة الله عليهم، يحاولون أن يجتهدوا في عدم إظهار أنفسهم، فهؤلاء ينبغي أن يتحروا. وكم من فقير مدقع، وكم من شخص أصابه وقر مدقع لا يعلم حاله إلا الله، يتضور جوعا ولكنه يتعفف حتى إنه لا يعرفه أحد. فعلينا أن نبحث عن أمثال هؤلاء. ولذلك نقول لبعض التجار الأغنياء الذين لا يتصدقون إلا ما كان معلنا في الصحف أو الإذاعات أو وسائل الإعلام من أن فلانا تصدق بكذا وفلانا تصدق بكذا وفلان تصدق بكذا، عليهم أن يتقوا الله وأن يبحثوا عن المحاويج وأن يبحثوا عن المحتاجين. ولقد حدثني شخص ذو حاجة لأنه ذهب إلى تاجر من التجار وحده في منزله، فاعترض فاعتذر له ورفض أن يعطيه شيئا، بل إنه أنبه وانتهر. ثم إنه جاءه يوما أمام الملأ وأمام الناس فطلب منه فأخرج صرة في يده فأعطاه إياه. ينبغي المسلم أن يتوخى الإخلاص وأن يتحرى الإخلاص فيما ينفق وأن يبتعد عن المظاهر. ولذلك قال تعالى إن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون سرا وجهارا بحسب مقتضيات الأحوال، إذ لكل مقام مقال، والذين يجتهدون في سبيل ذلك فإنهم يثابون عليه ويؤجرون عليه أجرا عظيما وينالون ثوابا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ويوم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يصيبهم الخوف ولا يصيبهم الفزع يوم يفزع الناس، لأنهم قدموا لأنفسهم فأخذوا من يومهم لغدهم ومن حياتهم لموتهم ومن غناهم لفقرهم ومن صحتهم لسقمهم ومن شبابهم لهرمهم ومن فراغهم لشغلهم، فاجتهدوا في الإنفاق وكانت أيديهم تزخر بالخير، ومن ثم يزيدهم الله تبارك وتعالى خيرا جزاء وفاقا لما قدموا لأنفسهم من خير. وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ثم إنهم لا يحزنون يوم القيامة، لا يصيبهم حزن فضلا عن مضاعفة الأجر، لا يصيبهم فزع، لا يصيبهم خوف، لا يصيبهم هلع، لا يحسون بما يجده الناس في المحشر من الضيق والضنك، بل يمر عليهم المحشر والمرور على الصراط كمقدار ركعات أو صلاة يؤديها أحدهم. فلذلك ينبغي للمسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن يجتهدوا في باب الصدقات فيما يقربهم إلى الله عز وجل من الإنفاق في سبيله، الإنفاق في المدارس، في المساجد، للمجاهدين، ويتحرى في الإنفاق على المجاهدين، يتحرى في الإنفاق على المجاهدين، المجاهدين الموحدين، المجاهدين أصحاب العقيدة الصحيحة. ولا ينبغي أن تهدر الأموال للذين يدعون الجهاد وهم يطوفون بالقبور وهم يتعلقون بغير الله ويدعون غير الله ويتحزبون للأشخاص ويتعلقون بأشخاص معينين، بل ينبغي أن يعرف من هم أهل الجهاد الصحيح، من هم أهل الجهاد الذين تجوز النفقة لهم، من هم الذين تصح النفقة عليهم؟ من هو ما هو النوع من الإنفاق الذي يعد جهادا في سبيل الله؟ لأن الجهاد بالمال جهاد، أمرنا الله تعالى أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا. عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بأكمله، ذو النورين المبشر بالجنة على فتنة تصيبه، وكذا أبو بكر رضي الله عنه جهز كثيرا من الجيوش، وسائر الصحابة لم يدخروا وسعا في إنفاق أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولكن أعود وأقول وأكرر، يجب أن تبدل تلك الأموال إلى مستحقيها. ينبغي أن نعرف أين تذهب أموالنا، نبتعد عن مجرد العواطف. أنا لا أقول أننا نفتش عن قلوب الناس، ولكن يجب أن نفتش بجد ونشاط ودقة عمن يستحقون الإنفاق، عمن يستحقون الدعم المالي. لأن بعض المسلمين يجتهدون في الإنفاق ونيتهم طيبة، لكن ربما تصرف أموالهم إلى أناس يتظاهرون بالإسلام، وكثير منهم ربما كان بريئا من الإسلام والإسلام بريء. فكثير ما تذهب أموال المسلمين من بلادنا إلى أصحاب الطرق الصوفية الشركية الذين لا يهمهم إلا تقديس الأشخاص من دون الله والتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى. علينا أن نعلم أين ننفق وماذا ننفق وفيما ننفق، من أين تكون النفقة وفيما أنفق. ولذلك جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. وهذا هو الشاهد: وعن علمه ماذا عمل به. علينا أن نتحرى أين تذهب أمواله. كثير من الناس بنوا مساجد على القبور، والذي يبني المساجد على القبور ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كثير من الناس يدعم طوائف تتعلق بغير الله، لا هم لهم إلا تعليق التمائم، لا هم لهم إلا دعاء مشايخ الطرق الصوفية، لا هم لهم إلا التعلق بالأشخاص من دون الله. وأنا أعني الإنفاق في أي جهة كان ينبغي أن يتحرى فيها أهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة والفئة المسلمة التي هي على الحق ولها علامات، والله يعرفها كل من كان عنده فهم سليم وعقل راجح، لا بمجرد العواطف التي تأخذنا فنضيع كثيرا من الأموال في غير محلها، وننفقها في غير سبيلها، ونبذلها على غير مستحقيها. هنا ينبغي المسلم أن يتحرى. المسلم يثاب حتى على اللقمة يضعها في فم امرأته، يبدأ بأهله، يبدأ بأقاربه، وأنذر عشيرتك الأقربين. ولكل ذي حق، وعليك أن تعطي كل ذي حق حقه، وإن الأقربين المسلمين لهم حقوق أكثر من غيرهم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فلذلك نتنبه لما ننفق، ونتنبه فيما ننفق، ونتنبه إلى من نعطي وإلى من نهدر أموالنا. أنا أقول هذا لأنه كما يعلم الكثير أن كثيرا من أموال بعض أهل الخير الذين يريدون الخير يخدعون وتأخذهم العواطف وتأخذهم الأحاسيس الطيبة والنيات الطيبة، فيأتيهم من يتظاهر بالدين وهو أبعد ما يكون عن الدين. فهنا نتجرد من العواطف، لا سيما الأموال التي تذهب إلى خارج البلاد لا ينبغي أن تذهب إلا إلى مستحقين. فمن أراد الإنفاق فليبدأ بعشيرته، وليبدأ بأقاربه، وليبدأ بإخوانه وذويه، ثم إذا فاق، لأنه إذا فعل ذلك فإنه بذلك يكون قد كسب، أنفق أمواله في الخير، وأيضا كسب صلة إيه؟ صلة ماذا؟ صلة الرحم، فنال أجرا عظيما بذلك. وأما إذا أراد أن يخرج ماله إلى خارج بلده فعليه أن يتحرى أولا لمن يخرجه، هل أعطاه لموحد عن بعض الجهات وتقول أنه ينبغي دعم الجميع والمهم هو جمع كلمة المسلمين ولا نفرق بين مسلم ومسلم؟ نعم، لا نفرق بين مسلم ومسلم من حيث الجنس واللون والوطن، هذا حق. وأما إذا وجد مسلم يوحد الله وآخر من عباد القبور يدعي الإسلام وهو من عباد القبور، فعلى من أنفق ومن أقدم؟ أقدم الموحد الذي يوحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. أما القبوريون فعلينا أن نبتعد عنه، وعلينا أن لا ندعمه، وعلينا أن نجتهد في دعم أهل الحق أينما كانوا وحيثما وجدوا ولو كانوا في آخر بقاع الدنيا. لا ننظر إلى عرق ولا إلى جنس ولا إلى لون ولا إلى قبيلة ولا إلى شكل ولا إلى أرض، وإنما ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى موقع هذا المال، هل هذه الجهة جهة مسلمة موحدة سلفية العقيدة قلبا وقالبا قولا وعملا واعتقادا أم لا؟ فإن كانت الأولى فالحمد لله، وإن كانت الثانية فالأقربون أولى بالمعروف، أليس كذلك؟ فلنتنبه لهذا.